قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا كنت تود أن تكون لو لم تكن حكيما فيلسوفا؟ بنيتي، الإجابة الشافية الكافية تجدينها واضحة وراجحة في قول زعيم وطني مصري صادق ومخلص وألمعي، قال وصدق فيما قال حين قال: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. عرفته يا فيلسوف، إنه الزعيم الخالد الذكر مصطفى كامل، رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له العطاء وأثابه عن إخلاصه لوطنه وأمته خير الجزاء. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، كان مصطفى كامل وطنيا يعتز بوطنيته، ومصريا يفخر بمصريته. تماما تماما يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن لكل اسم معنى ومجنى، فماذا يكون المعنى الحقيقي لاسم مصر المحروسة؟ بنيتي، عن مصر ومعناها وعن اسمها ومن بناها، قال الجوهري: مصر هي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث. نعم. وقد زعموا أن الذي بناها إنما هو مصر ابن نوح عليه السلام. جميل. وقال الليث يا بنيتي: المصر في كلام العرب هي كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات. حسنا، علمت معنى اسم مصر، فماذا بعد معناه؟ أعني ماذا عن مجناه؟ ولماذا دائما يقال في الأمثال عمار يا مصر؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روى أبو رميل أن عبد الله بن عمر الأشعري قدم من دمشق إلى مصر، وبها عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، فقال عبد الرحمن للأشعري: ما أقدمك إلى بلدنا يا عبد الله؟ أنت أقدمتني يا عبد الرحمن، فقد كنت حدثتنا أن مصر أسرع الأرض غرابة، ثم أراك قد اتخذت الرباع فيها واطمأننت بها وإليها. يا أخي، إن مصر قد وقع خرابها ومضى حين دخلها بختنصر، فلم يدع حائطا قائما بها، فهذا هو الخراب الذي كان يتوقع لها. أما اليوم فهي أطيب الأرضين ترابا وأبعدها خرابا، ولا تزال فيها بركة الرحمن ما دام في الأرض إنسان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر أم الدنيا مصر المحروسة؟ روى ابن يونس يا بنيتي عن عمر رضي الله عنه فقال: حدثني عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم منكم صهرا وذمة. وفي حديث آخر: فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. نعم نعم. وروي أيضا يا بنيتي، ولكن شكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.